جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل الله إليكم قياس المغمى عليه على المجنون، هل هذا يدل على سقوط الصلاة عنه؟ نعم، الذي نراه والله أعلم أن من أغمي عليه حتى استوعب الوقت فقد سقطت عنه الصلاة. استوعب الوقت يعني بالنسبة للظهر، الظهر وقت الظهر والعصر معا لأنه وقت الجمع، ووقت المغرب والعشاء معا، ووقت الفجر. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أن المغمى عليه إذا كان إغماؤه يسيرا، ويقول بالنص ليوم أو يومين أو ثلاثة، فهو كالنائم، فهو كالنائم، فإن زاد فهو كالمجنون. وبعض أهل العلم يرون أنه إذا كان إغماؤه يوما فهو كالنائم، لأن الإنسان يمكن أن ينام يوما، أما إذا زاد فهو كالمجنون. والصواب والله أعلم أن المغمى عليه كالمجنون، فإن استوعب الوقت فإنه لا يكلف بفرض ذلك الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص رؤية الهلال وأنه يكون إما بالرؤية أو بإتمام الشهر 30، هل هذا خاص بشهر رمضان أم أنه عام لإثبات هلال كل الشهور حتى هلال ذي الحجة؟ بل هو عام يثبت به كل شهر تتعلق به العبادة. نعم. يقول بارك الله فيكم: إخواننا يتنازعون في يوم عرفة، لو وقفوا أهل عرفة هل يلزم عامة الناس في العالم أن يصوموا حتى لو كان في بلدانهم ما يصح؟ هذا الأخ يسأل يقول: إذا كان يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج يخالف حسابنا في بلدنا، فهل نصوم أو لا نصوم؟ الذي ظهر لي وأسأل الله أن يرحمني ويغفر لي أنه إذا كان يوم عرفة في السعودية يوم الثامن عندكم، يعني يوم عرفة يوم التاسع هنا الذي يقف فيه الحجاج يوم الثامن عندكم، فصوموا يوم الثامن ويوم التاسع عندكم، صوموا يوم الثامن ويوم التاسع عندكم، ولا يضر هذا لأن يوم العيد في حقكم بحسب حسابكم وليس بحسب حسابنا، فتصومون يوم الثامن لموافقة الحجاج، وتصومون يوم التاسع لأنه يوم التاسع عندكم. أما إذا كان يوم الثامن، إذا كان يوم التاسع في عرفة عند الحجاج العاشرة في حسابكم فلا تصوموا، لأنه يوم العيد في حقكم، وقد نهينا عن صوم يوم العيد. هذا الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا أغمي على المريض ماذا يحصل في حقه إذا كان في عرفة؟ إذا وقف بعرفة ولو دقيقة ثم أغمي عليه فالحمد لله. إذا وقف بعرفة ولو دقيقة ثم أغمي عليه فالحمد لله وقف، لكن إذا أغمي عليه قبل عرفة واستمر الإغماء إلى ما بعد عرفة فهذا قد فاته الحج، وسيأتينا قريبا إن شاء الله ما يتعلق بالفوات والإحصار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أن رجل عنده ولدان معاقان، وقد تبين بعد إرسال التحاليل أن هذا مرض موجود في الأكراد، وامرأته يوجد في عائلتها هذا المرض أيضا، وبالنسبة للولد الثاني المعاق عند الحمل ارتفع الضغط للزوجة وأخبروه أن المولود سيكون معاقا وكان الأمر كذلك، وقد نصحه الأطباء ألا تحمل زوجته مرة أخرى لأن المرض موجود في الجينات أظن من جهته ومن جهة زوجته، وقد قدر الله أن حملت امرأته من شهر ونصف وارتفع ضغط المرأة، والأطباء يقولون أنه بتحليل الدم يتبين هل المرض موجود في الجنين أم لا. والسؤال: إذا جزم الأطباء أن الولد سيكون معاقا فهل يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه؟ أولا يا إخوة، لا يعتمد على قول الأطباء إن الجينات الوراثية موجودة، فإن المعروف عند الأطباء وغيرهم أنه مع وجود الجينات الوراثية فإن السلامة قد تقع. وأنا أعرف رجلا رزق بمعاق، بمولود معاق، وقال الأطباء أنت متزوج ببنت عمك والأقارب فيهم كذا وكذا وكذا والحمل لا ما يقل. توكل على الله وعنده إن لم أخطئ الآن 7 أو 8 بعد المعاق كلهم أصحى من نفس المرأة ومن نفس الزوجة. لكن إذا قال الأطباء إن هناك أدوية تستخدم في أول الأشهر تتجنب بها الإعاقة إن شاء الله، فمن كان معرضا لمثل هذه الأمور ينبغي أن تأخذ المرأة هذه الأدوية. أعود إلى سؤال الأخ، يقول إن المرأة الآن حبلى بجنين عمره 1.5 شهر، لو قال الأطباء إنه بالتحليل تبين أن هذا الطفل معاق فهل يجوز إسقاطه؟ أقول هذه المسألة إذا تبين أن الطفل الموجود في الرحم معاق لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذلك دون 40 يوما، أن يكون ذلك دون 40 يوما، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز إسقاطه، يجوز إسقاطه بإشراف طبيب مأمون، لأن الجنين إذا كان دون 40 يوما يجوز إسقاطه للحاجة يعني للحرج. مثال ذلك لو أن المرأة تأخذ دواء لمرض شديد عليها ولا يصلح أن تأخذه مع الحمل، فحملت فعلم بحملها قبل 40، فإنه يجوز إذا قال 3 أطباء ثقات إن هذا الدواء لا بد منه وإنه لا يستعمل مع الحمل يجوز إسقاط الجنين، وكذا إذا علم أن الجنين معاق علما يؤنس إليه وليس ظنا. الحالة الثانية أن يكون العلم بكونه معاقا دون 4 أشهر، دون 4 أشهر، وهذا لا يجوز إسقاطه لكونه معاقا، بل يترك لأمر الله، وقد يولد معاقا وقد لا يولد. وقد وقفت على قصة بنفسي تم فيها التحليل ووجدوا أن المادة التي تدل على الإعاقة زائدة عن المعتاد في الحمل 60 درجة، وكان ذلك قبل 4 أشهر، لكن الرجل قال أتركه لله، ف فولد المولود طيبا لا شيء فيه، وأمر الله نافذ. على كل حال نحن نقول إنه لا يجوز إسقاطه لمجرد أن يعلم أنه معاق إذا تجاوز 40 يوما ودون 4 أشهر دون نفخ الروح، إلا إذا قال الأطباء إن في وجوده خطرا على الأم، قالوا إن نوع هذه الإعاقة في خطورة على حياة الأم. بعضهم مثلا يكون بدون غطاء للمخ، وقد تكون هناك سموم يتثمم بها الرحم ويقضي على الأم. فإذا قال 3 أطباء ثقات إن في بقاء هذا الجنين خطرا بحسب علمنا على حياة الأم، فإنه يجوز إسقاطه، لأنه تحفظ بالإسقاط روح من غير إزهاق روح، لم يصبح روحا حتى الآن. والحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، أن يكون ذلك بعد نفخ الروح. وفي هذه الحال لا يجوز إسقاطه أبدا، سواء قال الأطباء في خوف على حياة الأم أو لم يقولوا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن القاعدة المستقرة عند أهل العلم أنه لا يجوز قتل روح لإحياء روح، لا يجوز قتل روح لإحياء روح. ولذلك أجمع العلماء على أن من هدد بالقتل على أن يقتل مسلما أنه لا يجوز له أن يقتل المسلم، فلا يجوز أن يهلك روحا لإحياء روحه. الأمر الثاني أن هلاك هذه الروح الضعيفة عند الإسقاط متيقن، أن هلاك هذه الروح الضعيفة يعني روح الجنين عند الإسقاط متيقن، إذا أسقط مات، وأن هلاك الأم مظنون، ولو قال 100 طبيب إنها قد تموت فإن الموت لا يجزم به. أما لو سقط الجنين في 4 أشهر 5 أشهر هلاكه معلوم، ما يعيش. فلا يجوز أن يفعل الهلاك المتيقن لدفع الهلاك المظنون، لا يجوز أن يفعل الهلاك المتيقن لدفع الهلاك المظنون. ونستثني من هذا إذا كان الجنين بلغ سنا قال معها الأطباء إن إذا أخرجناه بعملية قيصرية يعيش بحسب علمنا في الأنابيب وفي الأجهزة التعويضية، قالوا بلغ 7 أشهر وبحسب الواقع الذي نراه أن لو أجرينا عملية للأم وأخرجنا هذا الجنين نضعه في هذه الأجهزة ويكتمل نموه إن شاء الله، وغالب ظننا أنه لا يموت. أما إذا بقي فيغلب على ظننا أن تموت الأم، نقول هنا يجوز أن تجرى العملية، لأن في هذا جمعا بين المصلحتين، مصلحة إحياء إبقاء الجنين حيا ومصلحة إبقاء الأم حية. هذه هي المسألة، وقد درستها مرارا وتكرارا لأنها متعلقة بالأرواح، ونحن نفتي نسأل الله أن يرحم ضعفنا. فأعدت النظر وراجعت قواعد أهل العلم مرارا وتكرارا، وراجعت كلام العلماء، فظهر لي في هذه المسألة ما سمعتم، وهذا الذي أفتي به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله عليكم. تحديد 3 يعني هل هو بنص ثلاثة أطباء؟ لا، لأننا نرى أن هذه مسألة متعلقة بالروح، والثلاثة جماعة، الثلاثة جماعة، فهم أقرب إلى الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز بيع ملابس الهوكي الرياضية التي تستر العورة والتي فيها أسماء اللاعبين المشهورين من الكفار؟ وهل يجوز بيع ما فيه شعارات وعلامات الفرق الرياضية مثل ملابس وأحذية وأقلام وكراسات وما أشبه ذلك؟ يقول الأخ يسأل عن رياضة ما أعرفها، لكن أنا أقول، يعني السؤال بصيغة عامة: هل يجوز بيع الملابس الرياضية الساترة إذا كان عليها أسماء اللاعبين الأجانب غير المسلمين؟ أقول فيه تفصيل: إن كان وضع هذه الأسماء من أجل حب هؤلاء اللاعبين وهذا يؤدي إلى مزيد حب لهم، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وإن كان هذا للزينة على الملابس من غير قصد هؤلاء اللاعبين فهذا جائز. ولذلك مرة سألني شخص قال: ابني اشترى فنيلة رياضية عليها رقم واسم لاعب، هل هذا جائز؟ فقلت: يعني هل اشتريتموها من أجل هذا اللاعب واسم هذا اللاعب؟ قال: لا والله، ابني يعني أظن قال 7 سنين أو 8 سنين في ثانية ابتدائي أعجبه رسمة الاسم على الفانيلة. فقلت: ما دام ذلك كذلك فهذا جائز، ما في بس، وإنما الممنوع أن يكون ذلك من باب حبهم وتبجيلهم. وحتى أنه بلغني بعض الناس يعني يأخذ الفانيلة ويضعها فوق رأسه تبجيلا لهذا اللاعب، فهذا لا يجوز. لا نقول إنه من البراء للكفار، لأن هذا ليس حبا لهم من أجل دينهم، وإنما حب لهم من أجل مهاراتهم، لكنه يحرم سدا للذريعة، يحرم سدا للذريعة. نعم، هذا أجبنا على الاثنين، على السؤالين معا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل، أن يضحي الشخص أضحية عن نفسه وأهله، أو أن يضحي كل فرد عن نفسه؟ إن كان تعداد الأضاحي من باب التقرب إلى الله والإحسان، فمن كان قادرا على الأضحية وضحى فهذا حسن. أما إن كان الذي تحت الولاية، تحت رعاية الأب مثلا، لا يملك قيمة الأضحية لكنه يتكلف، فنقول الأفضل أن يكتفى بأضحية واحدة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عمن لم يضحي من أمته، والآخر عنه وعن أهل بيته. ومعلوم حال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يجدون، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وأما إن كان تعداد الأضاحي من باب التباهي، وأن الإنسان يتباهى بأنه ضحى بكبشين أو 3 أو 4، فهذا كان السلف ينكرونه وينهون عنه. إذا نقول تعداد الأضاحي له 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون للقربة من قادر، أن يكون للقربة من قادر، وهذا طيب وحسن. الأمر الثاني أن يكون من غير قادر مع وجود من يضحي ويدخل هو في أضحيته، وهنا نقول يكتفى بأضحية واحدة، أضحية من يضحي. والحالة الثالثة أن يكون التعداد والإكثار من أجل التباهي والفخر والخيلاء، فهذا ننهى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم: لماذا نقول أن دعاء الله عند القبر بدعة وأن الذبح لله عند القبر شرك أصغر؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الذبح لله عند القبر ذريعة لأن يذبح للقبر، ذريعة لأن يذبح للقبر، فهو من الشرك الأصغر. وأما الدعاء، دعاء الله عز وجل، فهو دونه، وإن كان قد يؤدي، لكن الذرائع كما يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذرائع مفضية إلى الحرام قطعا فهذه تسد، وذرائع وتأخذ حكم ما تفضي إليه، مفضية إلى الشرك تأخذ حكم الشرك، قد تكون شركا أصغر وقد تكون أكبر. ذرائع مفضية إلى الحرام بالظن، وهذه تسد لكنها لا تأخذ حكم ما تفضي إليه، وذرائع لا تفضي إلى الحرام إلا قليلا فهذه لا تسد، هذه لا تسد. أعطيكم أمثلة: وجود الناس في عمارة واحدة لها باب واحد، وجود الناس في عمارة واحدة لها باب واحد قد يفضي إلى الزنا، قد يكون ذريعة إلى الزنا، لأن هذه العمارة يسكنها عدد من الناس، وربما ذهب الرجل وترك امرأته في البيت وجاء من يراودها وكذا حتى وصل إلى، يمكن، لكن هذا الإفضاء قليل، الأصل السلامة، فهذا لا يسد. ولا نقول لا تجوز السكنى في العمائر المشتركة لأنها قد تفضي إلى الزنا، ولا نقول لا تجوز زراعة العنب لأنه قد يتخذ خمرا. أما إذا كانت الذريعة مفضية إلى الحرام في غالب الظن أو في الظن، مثل نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية قد يفضي إلى الزنا في الظن، كلام الرجل مع المرأة الأجنبية في السوق أمام الناس بكلام فيه خضوع قول قد يفضي إلى الزنا بالظن، ليس يقينا ولا قليلا، فهنا هذه الذريعة سدها الشرع، فيحرم على الرجل أن يتكلم مع المرأة الأجنبية بكلام فيه خضوع ولو في وسط السوق ولو وسط الناس، لكنه لا يأخذ حكم الزنا، وإنما هو طريق إليه، طريق إليه. أما إذا كانت الذريعة مفضية إلى الحرام يقينا أو بغلبة ظن يشبه اليقين فهذه الذريعة تسد وتأخذ حكم ما أفضت إليه، قد تكون نسميها صغرى وكبرى ونحو ذلك. فخلوة الرجل بالمرأة المتبرجة تفضي إلى الزنا في غالب الأحوال، فنقول هذه الذريعة حرام وتأخذ صورة الزنا وإن لم تكن زنا، ويترتب عليها ما يترتب على الزنا. وهذه مسألة مفيدة لطلاب العلم في مسألة الذرائع في جميع الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يشكل علينا ما يتعلق بالذبح، كون الذبح من الشرك الأكبر ما يفضي إليه، لماذا أخذ حكم الشرك؟ قلنا شرك أصغر، أخذ جنسه، لكنه ليس مثله، يقينا ليس مثله، فهو أخذ جنسه ولم يأخذ صورته. الذبح للقبر شرك، والذبح لله عند القبر شرك أصغر، شرك أصغر. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما هو المقدم، العقيقة أم الأضحية؟ سيأتينا إن شاء الله في الدرس أنه إذا اجتمعت العقيقة والأضحية فمن أهل العلم من يقول تجزئ واحدة، تجزئ واحدة، فإذا ذبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة أجزأت عن الاثنين. وإن كان الأقرب والله أعلم أنها لا تجزئ، لكن إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة قدمت الأضحية، لأن الأضحية يفوت وقتها، أما العقيقة فعلى الراجح من أقوال أهل العلم لا يفوت وقتها. لكن المذهب عند الحنابلة أن الأضحية إذا اجتمعت مع العقيقة أجزأت واحدة، فإذا ذبح ذبيحة واحدة أجزأت عن الأضحية والعقيقة. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يعمل في بنك الربوي يريد أن يحج عن أمه الميتة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يحج بالأموال الربوية، لكن إذا كان هذا المال قد حصله من عمله في البنك الربوي قبل أن يعلم الحكم، قبل أن يعلم الحكم، ولما علم بالحكم تاب إلى الله وأخذ يبحث عن عمل آخر، فمن اكتسب حراما من عمله في البنك الربوي جاهلا بالحكم ثم تاب إلى الله فإنما مضى حلال له، فإنما مضى حلال له، ويجوز له إذ ذاك أن يحج به عن نفسه أو عن أمه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.